ومالك ابن عوف رتبهم قال لهم في الشعاب وتحت الشجر، واذا جاء بقى معسكر محمد يهجموا عليها من هنا وهنا وقد كان. قال المتحدث: فوالله ما لبس المسلمون امامهم الا حلب شاه، يعني بس حلب شاه، وفر المسلمون حتى ان بعضهم وصل فلهم اي المنهزمون منهم الى مكة، ولم يبق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة من قومه واهله. سيدنا العباس ماسك اللجان للبغلة، سيدنا علي شايل راية الحرب، سيدنا الفضل عن يمينه، سيدنا ابو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام على اليسار، وكان وياهم ايمن ابن ام ايمن، هم دول اللي كانوا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه وحده. ليه عمل دي ربنا كده؟ قال لك لانهم لما جم على الحرب اضحنا كتير ولن نهزم عن كله، هم يقدروا يقفل هم راحوا للاسباب وتركوا المسبب. فأراد الله أن يعاقبهم عقابا يخزيهم بأنهم نظروا إلى الأسباب ولم ينظروا إلى المسبب، ويعلي قدر رسول الله فيهم، فأنه كده يظل لوحده على البغلة بتاعته رغم الهول ده. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا، كان سيدنا العباس صيت يعني صوته إيه جهوري، قال له أذن في الناس. فقال: يا معشر الأنصار، يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة. فأقبل عليه الناس وقالوا: لبيك لبيك لبيك. ولا يقول لبيك من هنا يسمعوا اللي وراء يرجع تاني، واللي يسمعوا يشوفوا جاي يرجع تاني. بقوا يرجعوا يفتكوا المسألة بقى إيه الغلبة جت. فلما التقوا جميعا الحرب استعرت يعني بقى لها شدة وأوار، فضحك رسول الله قال: الآن حمي الوطيس، يعني الآن إيه اشتدت الحرب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وربنا هيخذلني وينصرني، ده هو يعني بربكم أنتم. وبعدين الحرب، فلم يثبت أمامهم أحد من إيه من هوازن وإيه وسقيف. وبعدين انتهت المعركة بقى عن إيه 6000 من السبايا، وأموال لا عد لها من الابل ومن البقر ومن الغنم، كل دي من الحمير وكل كله دي. فرسول الله جاب وديل بن ورقاء قال له: انت امير على هذا المغنم، اذهب به الى العجبة وانا اتتبع فلول الهاربين. وكان رايح وراهم للطائف، استخبى منه اللي هو القائد اللي هو مالك بن عوف. وبعد ذلك رجع رسول الله الى الايه الى الطائف وقسم الايه قسم الغنائم.